إنه القرآن، إنه القرآن، إنه يخلع القلوب لمن قرأه وتدبر. إنه القرآن، ضميع القلوب. القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. نوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، هذا كلام رسولكم يا أحباب رسولكم، يا من تحبون محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على محمد. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما أخرج الطبراني والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. لماذا منعته النوم بالليل؟ الذي في قلبه القرآن لا يستطيع أن ينام، يقوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يقومون الليل بالقرآن. كيف حالنا مع القرآن؟ كيف نحن مع القرآن يا عباد الله؟ قال الله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال بعض أهل العلم: ذكر الله بعد هذه الآية آية الردة، فجدير بالذي لا يقرأ القرآن أن يرتد على دبر، والمستقيم أن ينتكس عن استقامته إذا ابتعد عن القرآن. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ثم قال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. تبين ولا ما تبين؟ تبين، ولكنهم لم يقرأوا الهدى، لم يتدبروا في الهدى، لم يعلموا قدر هذا الهدى. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. لماذا سول لهم وأملى لهم؟ لأنهم لم يتدبروا القرآن. الذي يتدبر القرآن ويقرأ القرآن ويتعلم القرآن جعل بينه وبين الشيطان جداراً من رصاص، جداراً من رصاص لا يستطيع الشيطان أن يخترق. والذي يبتعد عن القرآن وعن تدبر القرآن سلم نفسه للشيطان وأعطى زمامه للشيطان يقوده فيسول له ويملي له. واقرأ وحرك نشوة الإيمان، يا حامل القرآن يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا. فنحن أمة ميزت بأنها تنادى وتلقب بأمة القرآن، وليس انتسابنا للقرآن لأننا نحفظ القرآن فقط، ولا لأننا نطبعه، ولا لأننا نحفظ أبناءنا كتاب ربنا، وإنما اعتزازنا بكتاب الله تعالى حيث نعمل بهذا القرآن. فالله جعل كتابه منهج حياة في واقع المجتمع، كيف لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة عن خلقه ما زادت أن قالت: كان خلقه العظيم. أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، ربنا وجهك أكرم الوجوه،

اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترى.